Book 2 40 40 40 Perguntar o caminho. السؤال عن الطريق. السؤال عن الطريق. Desculpe. من فضلك. من فضلك. Você pode me ajudar? هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ Onde há bom restaurante? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Vire à esquerda na esquina. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Depois siga em frente por tempo. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Depois vire à direita e siga por 100 metros. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Você pode também pegar o ônibus. يمكنك ايضا ان تاخذ الباص. يمكنك ايضا ان تاخذ الباص. Você pode também pegar o bonde. يمكنك ايضا ان تاخذ الترام. يمكنك ايضا ان تاخذ الترين. Você pode me seguir com seu carro. يمكنك ايضا ان تسير خلفي. يمكنك ايضا ان تسير خلفي. Como chego ao estádio? كيف اصل الى استاد كرة القدم؟ كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ Atravesse a ponte. اقطع الجسر. اقطع الجسر. Atravesse o túnel. اعبر النفق. اعبر النفق. Siga até o terceiro semáforo. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Depois entre na primeira rua à direita. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Depois siga em frente no próximo cruzamento. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Desculpe, como vou ao aeroporto? من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ É melhor você pegar o metrô. الأفضل أن تأخذ المترو. الأفضل أن تأخذ المترو. Vá até a última estação. اركب ببساطة حتى آخر محطة. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Visite www.book2.de para acessar livros e textos.